والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب البر والصلة من صحيح تحت باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح، أخبرني عبد الله بن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، يعني يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن هذا كان ودا أو ودا لعمر بن الخطاب، يعني صديق من أهل مودته، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، أو أهل ود أبيه على الوجهين. روايات أخرى مختصرة: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، هذا من حسن العهد، هذا من حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان، إحدى شعب الإيمان. ومن الدليل على حسن العهد أن النبي كان بعد وفاة خديجة يحسن الثناء عليها ويرسل إلى صديقاتها بالهدايا تلو الهدايا. قال عن ابن عمر أنه كان إذا خرج، في رواية أخرى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه، يعني يستريح عليه إذا مل ركوب الراحلة، يعني إذا مل من ركوب الإبل يركب الحمار، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة، قال: اشدد بها رأسك، الرأس تشد بالعمامة تضبط الرأس أيضا، العمامة تشد الرأس. قالت فقال له بعض أصحابي: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. هذا من حسن العهد، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.